طبعا من الذي كان يغالب الله حتى استولى؟ قال الخليل بن أحمد، هذا من أئمة اللغة، استوى إلى السماء، ارتفع إلى السماء. وفي هذا كفاية من ذكر أئمة اللغة. أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع والتفهيم، طبعا سبقا احنا بينا انه ويوجد من الصوفية من كان على السنة، لكن نقول لا حاجة لنا الى هذا المصطلح اصلا، ويكفينا السنة والاسلام. طيب، ذكر منهم قول سليمان التيمي، قال البخاري في كتاب خلق افعال العباد وساق بسنده عن سليمان سمعته يقول لو سئلت اين الله لقلت في السماء، ولو سئلت اين كان العرش قبل السماء لقلت على الماء، ولو سئلت اين كان عرشه قبل الماء لقلت لا ادري. طيب، وذكر كلام ايضا بعض هؤلاء الزهاد، وفيما ذكرناه كفاية في هذا. طيب، قال اقوال الشارحين لاسماء الله الحسنى، من صنف؟ فقال ذكر منهم القرطبي، قال وقد كان الصدر الاول لا ينفون الجهة، بل نطقهم والكافة بإثباتها لله تعالى، كما نطق الكتاب واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر احد من السلف الصالح انه استوى على العرش حقيقة، وخص العرش بذلك دون غيره لانه اعظم مخلوقاته، وانما جهل كيفية الاستواء فانه لا تعلم حقيقته، كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن كيف بدعة، وكذلك قالت ام سلمة. قال اقوال ائمة اهل الكلام من اهل الاثبات المخالفين للجهمية والمعتزلة والمعطلة، قول ابن كلاب امام الطائفة الكلابية كان من اعظم اهل الاثبات للصفات والفوقية وعلو الله على العرش، منكرا لقول الجهمية، وهو اول من عرف عنه انكار قيام الافعال الاختيارية بذات الرب، وان القرآن معنى قائم بذات، لكنه مع ذلك اثبت علو الله سبحانه وتعالى. وقول ابي الحسن الاشعري، وهذا موجود في كتابه، نذكر كلامه فيما وقفنا عليه من كتبه كالموجز والإبانة والمقالات وما نقله عنه اعظم ناس انتصارا له، هو الحافظ ابن عساكر، فذكر في الإبانة ايضا علو الله سبحانه وتعالى، فقال قال وقول صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى السماء الدنيا الى اخره، وانا ذاكر ذلك ان شاء الله بابا بابا، وبه المعونة والتأييد ومنه التوفيق والتسديد الى ان قال رحمه الله تعالى ايضا ونصدق بجميع الروايات التي رواها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا، وأن رب تعالى يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. نعم، وذكر كلامه في الإبانة، ولعل الله يسر إن شاء الله بشرحها. وذكر أيضا كلام الباقلاني، هذا ذكر ايه مقالات اهل الكلام. نعم، طيب، حتى الشعراء قالوا ذلك، قول شعراء الاسلام من الصحابة رضي الله عنهم، قال حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم شهدت باذن الله ان محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأنا أخى الأحقاف إذا قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل، محمدا رسول الذي فوق السماوات. نعم، وذكر أيضا قول بعض الشعراء من الصحابة ومن غيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى ذكر أقوال الفلاسفة المتقدمين والحكماء الأولين، فإنهم كانوا مثبتين لمسألة العلو والفوقية مخالفين لأرسطو وشيعته،